والآن مع الشريط 61 بعد 100 على 1. أنا؟ أنت ولا أخوك؟ شيخنا حديث عليكم بالشيخ حديث الطريق الرابع عليه بلتين عن حديث حق السبيعي والوقف والوقف وقف يعني رواه ثلاثة موقوفة عليكم السلام إسحاق سفيان فرواية سفيان عن إسحاق طبعا فيها العنعنة وفيها الاختلاط السلام عليكم وتابع ورحمة الله وبركاته وتابع سفيان على رواية شعبة وبقيت حلة التدليس التدليس رواية شعبة على مرحبا عن إسحاق طبعا قبل الاختلاط وكذلك هي التدليس أيه. كذلك يتم في التدليس لأن شعبة يقول ثلاثة كفيتكم تدليسهم فذكروا أنهم أبا إسحاق السبيعي فالآن ذهبت في الإختلاط وعلت التدليس ليش؟ فهل الوقف لرواية ثلاثة من الثقات مع رواية اثنين من رواية ثلاثة من الثقات موقوفا ورواية اثنين من الأثبات مرفوعا منهم شعبة ألا يقال هذا زيادة ثقة هنا شيخ؟ هذا داخل في القاعدة إذا كان ترجح الوقف بين الأكثرين فهو الراجح والعكس هو بالعكس لكن أستاذ يعني ألا يقال هنا مثلا ممكن أنه أيضا شعبة يعني مثل شعبة حفظ الرفع كيف؟ شعبة مثل شعبة وهو ثبتي بمكان علي نعم. حفظ الرفع وكذلك سفيان أولئك ثلاثة أيضا وقد يكونون أقل ثقة من شعبة و هي قضية نسبية نعم. صعبة صح إلا يعني بعد نظر وطمح مرة أخرى أي نعم وإياكم أستاذنا اشتغلت بسم الله صلح. بالنسبة طالما نبدأ حديثنا خلينا نبدأ حديثنا بالنسبة لنا يا الأستاذ قد يجهل بعض ترى أنه يجهل بعض الناس في نصيحة تنفعنا فيها في دنيتنا وآخرتنا لما تنصحنا يا أستاذ؟ لأن ننصح بكلمة موجزة ومختصرة أن نتطلب العلم النافع مقرونا بالعمل الصالح لأنه لا يكون النجاة إلا بهذين الشرطين العلم النافع والعمل الصالح العمل الصالح يعني معروف لدى الجميع بداهة فما يحتاج إلى شرح إلا ربما من بعض الجوانب والنواحي أما العلم النافع فهذا الذي يخفى أمره على كثير من الناس لأن العلم هو ما كان مستقا من كتاب الله ومن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الاعتماد على ما كان عليه سلفنا الصالح لأنهم تلقوا الشرع كتاب وسنة غضا طريا كما نطق به عليه الصلاة والسلام دون زيادة أو نقصان من حيث الرواية ودون سوء فهم للنص من القرآن والسنة ولهذا كان من دعوتنا التي ندندن حولها دائما وأبدا أننا ندعو إلى العمل بالكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح